然后使你们死亡，然后使你们复活，然后你们要被召归于他。他已为你们创造了大地上的一切事物，父经营主天，完成了七层天。他对于万物是全知的。 وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم 当时你的主对众天神说，我必定在大地上设置一个代理人。他们说，我们赞你超绝，我们赞你清净，你还要在大地上设置作恶和流血者吗？他说，我的确知道你们所不知道的。他将万物的名称都交授给阿丹，然后以万物昭示众天神，说，你们把这些事物的名称告诉我吧，如果你们是诚实的。他们说，赞你超绝，除了你所教授我们的知识外，我们毫无知识。你却是全知的，却是至睿的。 قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهمقال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون 他说，阿丹啊，你把这些事物的名称告诉他们吧。当他把那些事物的名称告诉了他们的时候，安拉说，难道我没有对你们说过吗？我的确知道天地的幽玄，我的确知道你们所表白的和你们所隐晦的。 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ 当时我对众天神说，你们向阿丹叩头吧，他们就叩了头，唯有伊比利斯不肯，他自大，他原是不信教的。 وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيهوَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ 我说，阿丹啊，你和你的妻子同住乐园吧，你们俩可以任意吃园里所有丰富的食物，你们俩不要临近这棵树，

واتقوا يوما لا تجدي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون 以色列的后裔啊，你们当铭记我所赐你们的恩典，并铭记我曾使你们超越世人。你们当防备将来有这样的一日，任何人不能替任何人帮一点忙，任何人的说情都不蒙接受，任何人的赎金都不蒙采纳，他们也不获援助。 وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 ليلة ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون 当时我拯救你们脱离了法老的百姓，他们使你们遭受酷刑，屠杀你们的儿子，留存你们的女子，这是从你们的主降下的大难，我为你们分开海水，拯救了你们，并溺杀了法老的百姓，这是你们看着的。当时我与穆萨约期40日，在他离别你们之后，你们认独为神，你们是不义的。在那件事之后，我饶恕了你们，以便你们感谢。 وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم 当时我以经典和证据赏赐穆萨，以便你们遵循正道。当时穆萨对他的宗族说，我的宗族啊，你们却因认独为神而自欺，故你们当向造物主悔罪，当处死罪人。在安拉看来，这对于你们却是更好的，他就恕佑你们，他却是至佑的，却是至慈的。 وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَوَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ 当时

犹太教徒和基督教徒都是诵读天经的，犹太教徒却说基督教徒毫无凭据，基督教徒也说犹太教徒毫无凭据。无知识的人，他们也说这种话，故复活日安拉将判决他们所争论的是非。 ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب.فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم 阻止人入清真寺去念诵安拉的尊名，且图谋拆毁清真寺者，有谁比他们还不义呢？这等人除非在恐慌之中不义进清真寺去，他们在今世将受凌辱，在后世将受重大的刑罚。东方和西方都是安拉的，无论你们转向哪方，安拉的尊荣就在哪方，故你们当谋求安拉的尊荣和喜悦。安拉却是宽大的，却是全知的。 بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون 他们说安拉以人为子，赞颂安拉超绝万物，不然天地万物都是他的，一切都是服从他的，他是天地的创造者。当他判决一件事的时候，他只对那件事说声有，他就有了。 وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهمتشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون 无知者说为什么安拉不和我们说话呢？为什么不有一种迹象降临我们呢？他们之前的人也说过这样的话，他们的心是相似的。我却已为笃信的民众阐明了许多迹象。 إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهمبعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير 我却已使你本着真理而成为报喜者和警告者，你对火狱的居民不负责任，犹太教徒和基督教徒绝不喜欢你，直到你顺从他们的宗教。你说安拉的知道却是知道，在知识降临你之后，如果你顺从他们的私欲，那么你绝无任何保护者或援助者以反抗安拉。 الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون بهومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون 蒙我赏赐经典而且切实地加以遵守者，

却是全知的。我们的主啊，求你使我们成为你的两个圣民，并从我们的后裔中造成归顺你的民族。求你昭示我们朝觐的仪式，求你恕佑我们，你却是至佑的，却是至慈的。我们的主啊，求你在他们中间派遣一个同族的使者，对他们宣读你的启示，教授他们天经和智慧，并且熏陶他们。你却是万能的，却是至睿的。 ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمينووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون 除妄自菲薄者外，谁愿鄙弃伊布拉欣的宗教呢？在今世，我却已拣选了他，在后世他必居于善人之列。当时他的主对他说，你归顺吧。他说，我已归顺众世界的主了。伊布拉欣和伊尔孤白都曾以此嘱咐自己的儿子说，我们的儿子们啊，安拉却已为你们拣选了这个宗教，所以只有你们在成为顺主的人后方可以死。 أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون 当叶孤白临死的时候，你们在场吗？当时他对他的儿子们说，我死之后你们将崇拜什么？他们说，我们将崇拜你所崇拜的，和你的祖先伊布拉欣、伊斯玛仪、伊斯哈格所崇拜的独一的主宰，我们只归顺他。 ولا تسألون عما كانوا يعملون 那是已逝去的民族，他们得享受他们的行为的报酬，你们得享受你们的行为的报酬，你们对他们的行为不负责任。 وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون 他们说，你们应当变成犹太教徒或基督教徒，

أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ 我这样使你们成为一个忠正的民族, 以便你们成为世人的作证者, 而使者成为你们的作证者, 我以你原来所对的方向为朝向, 只为辨别谁是服从使者的, 谁是背叛的, 这确是一件难事, 但在安拉所引导的人却不难, 安拉不致使你们的信仰徒劳无酬, 安拉对于世人 却是挚爱的, قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ 我却已见你反复地仰视天空, 故我必使你转向你所喜悦的朝向, 你应当把你的脸转向近似, 你们无论在哪里, 都应当把你们的脸转向近似。 曾受天经者, 必定知道, 这是从他们的主降世的真理。 安拉绝不忽视他们的行为。 وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ 他们必不顺从你的朝向，你也绝不顺从他们的朝向，他们各守自己的朝向，互不相从。在知识降临你之后，如果你顺从他们的私欲，那么你必定是不义者。 الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين 蒙我赏赐经典的人认识他指穆圣 犹如认识自己的儿女一样，他们中有一派人，的确明知故犯地隐晦真理，真理是从你的主降世的，故你绝不要怀疑。 ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك

你们在抵罪律中获得生命，以此为质，以便你们敬畏。 كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ 你们当中若有人在临死的时候还有遗产，那么应当为双亲和至亲而秉公遗嘱，这已成你们的定制，这是敬畏者应尽的义务。既闻遗嘱之后，谁将遗嘱加以更改，谁负更改的罪过，安拉却是全聪的，却是全知的。若恐遗嘱者偏私或忘法，而为其亲属调解，那是毫无罪过的。安拉却是至赦的，却是至慈的。 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون 信教的人们啊，斋戒已成为你们的定制，犹如他曾为前人的定制一样，以便你们敬畏。故你们当斋戒有数的若干日，你们中有害病或旅行的人，当以所缺的日数补斋，难以斋戒者当纳罚赎，即以一餐饭施给一个平民，自愿行善者必获更多的善报。斋戒对于你们是更好的，如果你们知道。 شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون 赖麦丹月中开始降世古兰经，指导世人，昭示明证，以便遵循正道，分辨真伪。故在此约中，你们应当斋戒。害病或旅行的人，当以所缺的日数补斋。安拉要你们便利，不要你们困难，以便你们补足所缺的日数，以便你们赞颂安拉引导你们的恩德，以便你们感谢他。 وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ 如果我的仆人询问我的情状，你就告诉他们，

وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. 朝觐的月份是几个可知的月份，凡在这几个月份内绝迹朝觐的人，在朝觐中当戒除淫词、恶言和争辩，凡你们所行的善功，安拉都是知道的。你们当以敬畏做旅费，因为最好的旅费是敬畏。有理智的人啊，你们当敬畏我。 ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. 寻求主的恩惠，对于你们是无罪的。你们从阿赖法特结队而行的时候，当在竞标附近纪念安拉，你们当纪念他，因为他曾教导你们，从前你们却是迷误的。然后你们从众人结队而行的地方结队而行，你们当向安拉求饶，安拉却是至赦的，却是至慈的。 فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. 你们在举行朝觐的典礼之后，当纪念安拉，犹如纪念你们的祖先一样，或纪念的更多些。有人说，我们的主啊，求你在今世赏赐我们，他在后世绝无福分。有人说，我们的主啊，求你在今世赏赐我们美好的生活，在后世也赏赐我们美好的生活，求你保护我们免受火狱的刑罚。这等人将因他们的营求而享受一部分的报酬，安拉是清算神速的主。 فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. 你们当在数日内纪念安拉，在两日内仓促启程的人毫无罪过，延迟的人也无罪过，抉择的权利专归敬畏的人。你们当敬畏安拉，当知道你们只被集合在他那里。 ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. 有人谈论今世的生活，他的言论使你赞叹，他还求安拉作证他的存心，其实他是最强悍的仇敌，他转脸之后图谋不轨，蹂躏禾稼，伤害牲畜，安拉是不喜欢作恶的。有人对他说，你当敬畏安拉，他就因羞愤而犯罪，火狱将使他满足，那卧入真恶劣。 ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباديا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن 有人为求安拉的喜悦而自愿捐躯，安拉是仁爱众仆的。信教的人们啊，你们当全体入在和平教中，你们不要跟随恶魔的步伐，他却是你们的鸣笛。如果你们在明正降临之后背离正道，那么你们当知道安拉是万能的，是至睿的。 هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في غلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور。 他们只等待安拉在云阴中与众天神同齐降临，事情将被判决，一切事情只归安拉安排。 سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله منبعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامةوالله يرزق من يشاء بغير حساب。 你问以色列的后裔，我赏赐过他们若干明显的迹象，安拉的恩典降临之后，凡加以变更的人，安拉必定惩罚他，因为安拉的刑罚却是严厉的。不信教的人为今世的生活所迷惑，他们嘲笑信教者。不信教的人为今世的生活所迷惑，他们嘲笑信教者。复活日，敬畏者将在他们之上，安拉将无量地供给他所抑郁者。 كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم

你们不要娶以物配主的妇女，直到他们信教。以信教的奴婢的确胜过以物配主的妇女，即使她使你们爱慕她。你们不要把自己的女儿嫁给以物配主的男人，直到他们信教。以信教的奴仆胜过以物配主的男人，即使他使你们爱慕他。这等人叫你们入火狱，安拉却随意地叫你们入乐园和得到赦宥。他为世人阐明他的迹象，以便他们觉悟。 ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إنالله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوهوبشر المؤمنين 他们问你月经的利率，你说月经是有害的，故在经期中你们应当离开妻子，不要与他们交接，直到他们清洁。当他们洗净的时候，你们可以在安拉所命你们的部位与他们交接。安拉的确喜爱悔罪的人，的确喜爱洁净的人。你们的妻子好比是你们的田地，你们可以随意地耕种。你们当预先为自己而行善，你们当敬畏安拉，当知道你们将与他相会。你当向信士们报喜。 ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكمبما كتبت قلوبكم والله غفور حليم 你们不要为自己的盟誓而以安拉为障碍，以致不能行善，不能敬畏，不能调解。安拉是全聪的，是全知的。安拉不因无意的誓言而责备你们，但为有意的誓言而责备你们。安拉是至赦的，是至容的。 للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإنالله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخروبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة

他们的妻子当期待四个月零十日，待婚期满的时候，他们关于自身的合理的行为，对于你们毫无罪过。安拉对于你们的行为是撤知的。 ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم تتذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم 你们用含蓄的言辞向待婚的妇女求婚，或将你们的意思隐藏在心里，对于你们都是毫无罪过的。安拉已知道你们不久要向他们提及婚约，故准你们对他们有所表示，但不要与他们订密约，只可说合理的话，不要缔结婚约，直到守制满期。你们当晓得安拉知道你们的心事，故你们当防备他，并当知道安拉是至赦的，是至容的。 ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين 你们的妻子在你们未与他们交接也未为他们决定聘仪的期间，如果你们休了他们，那对于你们是毫无罪过的，但须以离仪赠与他们。离仪的厚薄，当斟酌丈夫的贫富、衣力而赠与，这是善人所应尽的义务。 فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن 在与他们交接之前，在为他们决定聘以后，如果你们休了他们，那么应当以所定聘以的半数赠与他们，除非他们加以宽免，或守缔婚约的人加以宽免，宽免是更近于敬畏的。你们不要忘记互惠，安拉却是明察你们的行为的。 ثم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون 你们当谨守许多拜功和最中间的拜功，你们当为安拉而服从的例证，如果你们有所畏惧，那么可以步行着或骑乘着做礼拜，你们安全的时候

أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. 安拉只依个人的能力而加以责成，个人要享受自己所行善功的奖赏，要遭遇自己所做罪恶的惩罚。我们的主啊，求你不要惩罚我们，如果我们遗忘或错误，求你不要使我们合负重担，犹如你使古人合负他一样。我们的主啊，求你不要使我们担负我们所不能胜任的，求你恕饶我们，求你赦宥我们，求你怜悯我们，你是我们的保佑者，求你援助我们，以对抗不信教的民众。